هذا نعم الأخ يقول تواطؤ أهل الميت على ختمة أو قد يستأجرون قارئا، وهذا يوجد في بعض البلدان، وهذه الظاهرة موجودة بكثرة الآن، كانت من قبل 20 سنة توجد في بلد أو بلدين، الآن تصبح ظاهرة منتشرة في كثير من البلدان. إذا توفي الميت منهم يستأجرون قارئا يترنم لهم ويغنيهم بالقرآن على حسب طول المدة تكون الأجرة. حتى ما تسمعون الآن في أصوات بعض القراء، هذه كانت تلاوات في مآتم وفي تعزيات، هذه القراءة على هذا الوجه لا أصل لها. استئجار قارئ لتؤدي الثواب للميت لا أصل له. والعجيب أن اللي يصنعون هؤلاء عامته من الشافعية، أنت تقول لماذا بالشافعي؟ مع أن الشافعي يحرم أصلا الثواب بالقرآن مطلقا، حتى لو أن الابن الميت يقرأ بما لا يعلم به إلا الله ويدين الميت، الشافعي ما يرى وصوله أصلا، وهؤلاء الشافعية العجيب، ومعك يفعلون البدعة الأخرى للوصول الثواب إلى الميت. هذا لا يستقيم على وصول الشافعي في أصل قضية، فضلا عن فروعها وتطوراتها. كذلك اتفاق أبناء الميت على قراءة القرآن، هذا يقرأ خمس القرآن والثاني يقرأ خمس وهكذا، هذا بهذه الصورة لا أصل له. على القول بوصول الثواب للميت يكون هذا فيما بينه وبين الله، يقرأ ويهدي للميت، وهذا الذي يراه ابن القيم، يرى أن هذا يصل للميت ابن القيم، وهو قول طائفة من الأئمة. أما كون الناس بقارئ يقرأ أمام الناس أو حتى أبناء الميت ولو من الأجرة، والناس يأتون يعزون كل واحد يقرأ ما يتيسر له من القرآن، حين يسألون يقول هذا نهديه للميت، هذا لا أصل، الميت ليس بحاجة إلى هذه البدعة، الميت بحاجة إلى الدعاء الذي يصل بالإجماع، بحاجة إلى الصدقة الخالصة لوجه الله جل وعلا، هنا تصل بالإجماع. وقراءة القرآن كنت ممن يرى الجواز أو استفتيت من يرى الجواز، تقرأ فيما بينك وبين الله، لو إنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين بينه وبين الله الآن ثم يهديها للميت وعلى قول يجب الوصول، هذا أنفع وهذا المطلوب وهذا هو المقصود. طبعا في بدعة أخرى الآن حدثت، وإنهم يذهبون للجنازة ويقول اقرأوا على روح الميت الفاتحة، اقرأوا على روح الميت الفاتحة، فيجتمع مجموعة بحلقة دائرية أو بصفة كل واحد منهم يرفع يديه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يهدون الفاتحة للميت، اهداء يقول اهدينا في الميت، وهذا يصدع الآن في بعض البلاد، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له. والقنوات الفضائية الآن تنقل مثل الصور للآخرين، وهؤلاء ينتسبون للإسلام فيظن الجهال أن هذا من الإسلام، وهذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا القرآن واهدوه له، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فلا وجه لقراءة الفاتحة وإهدائها لروح الميت، وتارة يدون الفاتحة لروح ميت عدو لله وعدو للإسلام، لأنه ما عندهم تمييز أصلا بين المسلم وبين الكافر، ولا عندهم تمييز بين توحيد المرسلين ووحي الشياطين، ومن كان الناس عنده سواء فلا لعلته دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحدث في الدين مردود على صاحبه، اتبعوا ولا تبتدعوا، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والذي يحب ميته يحسن إليه بالطاعات ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ميت انقطع عمله من ثلاث، قال ولا الصالح يدعو له، ولا الصالح يدعو له. لماذا ذكر النبي الدعاء؟ لأنه أهم الأمور، ولأنه هو الذي يصل بالاتفاق، ولأن هذا من كسب الحي أيضا، فكل عمل تعمله يكون للميت جزء منه لأنك أنت من كسبه، وإذا كان له سبب في هدايتك مثلا وفي توجيهك وفي تعليمك كان له أجر أعظم وأكبر. فالميت بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى صدقتك، بحاجة إلى اتباع السنة. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب كاهل عليه، متفق عليه، ليس معنى يعذب يعاقب، يعذب كقول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هل المسافر يعذب يعاقب؟ قال قطعة من العذاب، العذاب هو التألم، فالميت يتألم من حال الأحياء، يبكون عليه ويدعون له. الغريق الآن حين يغرق ابنك في البحر أو في النهر أو في العين الجارية أو في غير ذلك تبكي عنده، هو يتألم الآن، ما له حاجة ببكائك، هل له حاجة الآن هو يغرق ببكائك؟ هل ينتفع؟ بالعكس يحقق ضرر، هو يبي منك أن تنقذه، ما يلزمك أن تبكي، بكيت أمك بكيت ما درى عنك، هو الآن في شغل شاغل يبحث عن من يخرجه من الغرق ويحيي جثته قد عن قريب ستفارق الحياة، هو يبحث عن هذا، فما هو بحاجة إلى بكائك، بل هو يتألم الآن على بكائك، فتزيد هما إلى همه وحزنا إلى حزنه، هو بحاجة إلى إنقاذك، فدعك ميتا ليس بحاجة إلى بكائك وليس هو بحاجة إلى نوحك ولا هو بحاجة أن تستأجر له قرة بالبدع المحتلل لا يصل إلى شيء من ذلك وهذه الإجراء لا تجوز. فهو بحاجة الآن إلى دعائك وإلى استقامتك وإلى اتباع الكتاب والسنة ولو لم تدع له إذا استقامت يصل إلى شيء من الأجر. فكيف يجتمع ذلك دعاء وصلة وإحسان وصدقة ونحو ذلك.